بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الأول في شرح هذه الرسالة المهمة النافعة في علم التوحيد، وهي ثلاثة الأصول وأدلتها لمؤلفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل نفوبته في هذا اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة لعام 1439 الموافق للأول من شهر سبتمبر أيلول لعام 2018 ميلادي. وبداية فإنه يحسن التعريف بالمؤلف والمؤلف. أما مؤلف هذه الرسالة المهمة النافعة فهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي التميمي، أحد المجددين في الإسلام وداعية التوحيد والعقيدة السلفية. ولد سنة 1115 هجرية في بلدة العيينة النجدية، حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة، وصلى بالناس وهو ابن 12 عاما، وكان منذ نعومة أطفاله حاد الفهم وقاد الذهن سريع الحفظ، فصيحا فطنا، تلقى العلم على أبيه قاضي عيينة، وكان عالما فاضلا في زمانه. ثم ارتحل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فتلقى العلم على بعض علماء مكة والمدينة والإحساء والبصرة، ولما حصل بغيته من العلم رجع إلى بلده العيينة، فأخذ يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك في بلاد نجد بالمراسلات والمكاتبات أولا. وبعد وفاة أبيه كان الشيخ قد عرف عند الناس خاصتهم وعامتهم، فأخذ يدعو إلى التوحيد ويدرس ويؤلف المؤلفات النافعة وينكر على أهل البدع وعباد القبور. وكان من فضل الله تعالى أن نصر دعوته الإمام محمد بن سعود رحمه الله وأجزل مثوبته، ونصره أيضا من بعده أبناؤه وأحفاده، فأيدت دعوته القائمة على العلم الصحيح من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أيدت بقوة السلطان الصالح، فزادها ذلك ظهورا وانتشارا. ومن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالتنا هذه ثلاثة الأصول وأدلتها، وكذلك كتابه القواعد الأربعة وكشف الشبهات والأصول الستة، وكتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد، ومسائل الجاهلية، ومجموع الحديث على أبواب الفقه، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير في الفقه، ومختصر السيرة، وكتاب الكبائر وغيرها. وبعد عمر مديد قضاه الشيخ في الدعوة والجهاد في نشر أو في سبيل نشر العقيدة السلفية النقية الصحيحة، توفي سنة 1206 من الهجرة عن 91 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل مثوبته وأعظم أجره على ما قدم للإسلام والمسلمين. وقد ترجمه جمع من علماء التراجم، منهم ابن غنام في كتابه تاريخ نجد، وكذلك ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد، وكذلك الشيخ العلامة عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون. وأما التعريف بمتن ثلاثة الأصول فهذا المتن أيها الإخوة من المختصرات النافعة لطلاب العلم، بل من أحسن المختصرات التي يحتاجها الطالب المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي أو المتوسع في العلم، وهو مختصر مدلل عليه بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. ولا يزال أهل العلم السلفيون في مختلف البلدان يدرسون ويشرحون ويوجهون الطلاب لحفظه وفهمه. وهذا المتن هو أساس علم التوحيد، فلا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يتجاوز فيقرأ الكتب الأخرى قبل حفظه أو فهمه. فالعلم كما تعرفون مناقل ورتب لا يجوز تعديها، فمن تعداها عامدا ضل، ومن تعداها جاهلا زل. ففي علم التوحيد وكذلك في كل العلوم لا بد من التدرج، فيبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات من الكتب، وهذا التدرج مهم جدا للتأصيل العلمي. أما إذا تنكب طالب العلم هذا الطريق فأكثر من التنقل بين الكتب والمتون دون تدرج وإتقان فلن يتأصل ولن يحصل علما، وغاية ما يحصله ثقافة مشوشة وأسماء كتب يحفظها وربما شبهات كثيرة. فهذا هو المنهج السلفي أيها الإخوة في التعلم والتعليم، قائم على التدرج في التحصيل. فيبدأ طالب العلم بثلاثة الأصول، فالقواعد الأربع: فكشف الشبهات، فكتاب التوحيد، فالواسطية، فالحموية، فالتدمرية، فالطحاوية، فكتب الاعتقاد المسند. بعد ذلك كتب الاعتقاد المسند التي يسميها العلماء كتب السنة، ومنها كتاب أصول السنة الذي سنشرحه إن شاء الله في درسنا الخامس للإمام أحمد. يقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية: يأمرهم، أي الله عز وجل، بأن يكونوا ربانيين، أي علماء حكماء حلماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك. فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم، هذه هي ربانية: علم وعمل وتعليم وتربية للناس ولطلبة العلم بصغار العلم قبل كباره. قال: فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل. انتهى كلامه يرحمه الله. واسم هذه الرسالة المختصرة ثلاثة الأصول، كما هي مطبوعة في المجلد الأول من مجموع مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله الذي طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 13 مجلدا. وقد درج بعض العلماء على تسميتها بذلك، يقولون ثلاثة الأصول تمييزا لها عن رسالة أخرى للشيخ مختصرة منها مختصة، أو جعلها الشيخ لتعليم الصبي، تسمى الأصول الثلاثة. وبعضهم يسمي هذه الأصول الثلاثة أيضا، ولا إشكال في التسمية، بل إن الشيخ المصنف رحمه الله سماها في كتابه هذا الأصول الثلاثة في قوله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، إلى آخر كلامه. إذن هو سماها الأصول الثلاثة لا مشاحة بالاصطلاح، سواء سميت ثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة، المهم جوهر هذه الرسالة. وشرحي هذا أيها الإخوة مستفاد من شروح العلماء على ثلاثة الأصول، كحاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، وشرح الشيخ محمد أمان الجامع، وشرح الشيخ ابن باز، وشرح الشيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ زيد المدخلي، والشيخ عبيد الجابري، إضافة إلى بعض كتب التفسير والحديث والاعتقاد واللغة التي يرجع إليها حيثما اقتضى المقام. كيف نعرض جملة ثلاثة الأصول وأدلتها؟ لو كانت الأصول الثلاثة وأدلتها واضح إعرابها، لكن كيف نعرض جملة ثلاثة الأصول وأدلتها، أيكم يعرف؟ من يعرف؟ إن شاء الله دروس النحو ستمكنكم من الإعراب جيدا. ثلاثة الأصول وأدلتها، كلمة ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، والعرب كثيرا ما تضمر الضمائر وتضمر بعض الألفاظ اختصارا، فهذه هو الخبر وهو محذوف مقدر. فثلاثة هذه هي المبتدأ، وثلاثة هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف، والأصول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والواو حرف عطف، وأدلتها معطوفة على ثلاثة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة وهي مضاف، والهاء الضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تعرب بهذه الصفة. يتبقى عندنا الكلام على البسملة، نتكلم عليه إن شاء الله في تتمة الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنكمل درسنا في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل مثوبته عما قدم للإسلام والمسلمين. افتتح كتابه المصنف بقوله، تفضل اقرأ. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، افتتح المؤلف رحمه الله كتابه هذا بالبسملة دون أن يفتتحه بالحمدلة، وابتداؤه لهذه الرسالة النافعة بالبسملة لعدة أسباب ذكرها أهل العلم. أول تلك الأسباب الاقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى ابتدأه أي كتابه العزيز وابتدأ سوره بالبسملة. وأما السبب الثاني فهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله الموجهة إلى الملوك في زمانه والموجهة إلى غيرهم كان يبدأها بالبسملة. والأمر الثالث أن العلماء المؤلفين في التفسير والحديث والسنة والفقه وغيرها من علوم الإسلام اعتادوا على بدء مؤلفاتهم بالبسملة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، قال: وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. انتهى كلامه. أما المسألة الثانية المتعلقة بالبسملة فهي تتعلق بحديث ورد في بيان فضلها وفضل الابتداء بها، وذلك الحديث هو ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وفي رواية هو أقطع. وهذا الحديث أخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي رحمه الله، وكذلك السبكي في الطبقات من طريق الرهاوي، كما في إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله رقم الحديث فيه 1، من طريق الرهاوي نفسه بسنده كما قلنا أخرجه السبكي أيضا، وفي إسناده أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي وهو ضعيف. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد: وكان، أي ابن الجندي هذا، وكان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه. سألت الأزهري عن ابن الجندي فقال: ليس بشيء، انتهى كلامه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب عن الأوزاعي به، إلا أنه قال: بحمد الله بدل البسملة، أي بدل بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وخارجة هذا، قال الحافظ، متروك، وكان يدلس عن الكذابين ويقال: إن ابن معين كذبه، انتهى كلامه. وخلاصة حكم الشيخ الألباني على الحديث أنه ضعيف جدا، فلا يستدل بهذا الحديث على فضل الابتداء بالبسملة، ولكن يستدل على فضل الابتداء بها في كل أمر ذي شأن بما ورد مما ذكرته لكم، ابتداء بالكتاب العزيز، فإن الله عز وجل ابتدأ كتابه وابتدأ سوره، سور القرآن، بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح كتبه ومراسلاته إلى الملوك وإلى غيرهم بالبسملة، وعملا بما درج عليه علماء التفسير والحديث والفقه واللغة وغيرهم من علماء الإسلام أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة. المسألة الثالثة في إعراب البسملة ومعناها، وإنما قدمنا الإعراب على المعنى لأن الإعراب هو مفتاح المعنى، وبغير إعراب ومعرفة بالقواعد النحوية الصحيحة لا يستطيع طالب العلم أن يفهم المعنى. ومن هنا نرى أن عجمة اللسان الموجودة في عند عامة الناس أو عند أكثر الناس أنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، السبب في ذلك أساسا أنهم لا يعرفون قواعد الإعراب ولا قواعد النحو واللغة. فقوله بسم الله، بسم، الباء هنا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وتفيد الباء هنا معنى الاستعانة، وكلمة اسم اسم مجرور بالباء، بسم اسم هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هنا المعنى، المعنى أن الجار المجرور باسم متعلق بمحذوف دل عليه السياق تقديره أكتب أو أصنف، أكتب أو أصنف، ومن أهل العلم من يقدره أبتدئ، يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف، ما هو؟ أكتب أو أصنف، بعضهم يقول أبتدئ، والأول أولى، يعني أن نقول إن البسملة أو إن الجار المجرور متعلق بماذا؟ بأكتب أو أصنف، لماذا؟ لأنه أدل على المراد، وهكذا كل من يبسمل في مفتتح عمل من الأعمال، فإذا كان يؤلف أو يكتب فإن المقصود هنا أن الجار والمجرور متعلقان بماذا؟ بمحذوف تقديره أؤلفه أو أكتبه. لو قال بسم الله عند الوضوء، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ وضوئي، وهكذا. إذن المحذوف هنا الذي دل عليه السياق هو فعل مناسب للمقام بحسب الشيء الذي تنويه أو الشيء الذي تريد عمله. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن هنا صفة لله، والرحيم أيضا صفة أخرى ثانية، وكلاهما مجرور بالكسرة، والله علم على الرب تبارك وتعالى، وهو من الأسماء الخاصة به، فلا يجوز أن يسمى أحد بهذا الاسم سواه سبحانه وتعالى، ومعناه المألوه أي المعبود. ولا أعرف أن أحدا من البشر تسمى بهذا الاسم الله، فهذا من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم. هناك أسماء لله عز وجل ليست خاصة به، قد سمى بها نفسه ويصح للبشر أو المخلوقين أن يتسموا بها. وكذلك اسم الله الرحمن، فهو اسم لله مختص به لا يجوز التسمية به، متضمن بصفة الرحمة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة التي تشمل المسلم والكافر والعاقل وغير العاقل. وأما اسم الله الرحيم، وأما اسم الله الرحيم فهو من الأسماء غير المختصة به، فيجوز أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، يجوز أن يوصف به الإنسان أو أن يسمى به الإنسان، فيقال هذا رجل رحيم. وجاء في حديث أسامة بن زيد عند الشيخين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرحماء جمع إيش؟ جمع رحيم. فيصح إذن أن يطلق هذا على غير الله تبارك وتعالى، ولكن فرق ما بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق، وفرق ما بين أن يسمى الله عز وجل أو أن يسمى الله نفسه الرحيم وأن يسمى المخلوق بالرحيم. فالله عز وجل الرحيم، رحمته لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أما الرحمة التي يتعاطاها البشر فيعتريها النقص. فإذا هنا اشتراك في الاسم وليس اشتراكا بماذا؟ بالمعنى والمسمى. والله تعالى وصف نبيه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن وصف الله عز وجل نبيه بأنه رحيم وسماه بذلك. وهذا الاسم بالنسبة لله يتضمن صفة الرحمة، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة التي تشمل المسلم والكافر وتشمل العاقل وغير العاقل. وأما الرحيم فذو الرحمة الواصلة الخاصة، فهذه الرحمة خاصة فقط بالمؤمنين. فمعنى ذلك الرحيم هو الله عز وجل المتصف بهذه الصفة، أي الموصل رحمته لمن يشاء من عباده، وهي رحمة خاصة خاصة بالمؤمنين، لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. فيكون معنى البسملة بذلك: أبتدئ كتابي وتأليفي هذا متبركا ومستعينا باسم الله تعالى المستحق للعبادة، لأن الله معناها المستحق للعبادة المألوه، المستحق للعبادة وحده دون سواه، الموصوف بصفات الجلال والكمال، ومنها صفة الرحمة الواسعة العامة وصفة الرحمة الواصلة الخاصة. فهذا هو معنى البسملة. وأما المسألة الرابعة والأخيرة المتعلقة بالبسملة، فهي الاقتصار على البسملة دون الحمدلة. البسملة من أبلغ الثناء على الله تبارك وتعالى، لأنها اشتملت على اسم الله الله، واشتملت على اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم، وهما يتضمنان صفة الرحمة العامة وصفة الرحمة الخاصة الواصلة لله عز وجل. فإذا هي من أبلغ الثناء على الله، فيصح الاقتصار عليها دون خطبة فيها حمدلة، والدخول في موضوع الكتاب مباشرة. وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكذلك كما قال الإمام ابن حجر: تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره، كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنن كل هؤلاء افتتحوا كتبهم بماذا؟ بالبسملة دون حمدلة، فهذا صنيعهم، لم يزيدوا على البسملة. قال: وهو الأكثر والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة، أي بخطبة فيها حمدلة. هذا كلامه رحمه الله في الفتح. وقال أيضا موجها لصنيع الإمام البخاري في اقتصاره على البسملة دون الحمدلة، قال: ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليه، والمقصود هنا في التأليف وليس في الخطب. سيفرق الآن ما بين التأليف والتصنيف والرسائل والخطب. نعم. قال: ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب، وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك من الأحاديث. قال: وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. انتهى كلامه رحمه الله. وقصار القول أن من افتتح كتابه بالبسملة والحمدلة فله في ذلك سلف من العلماء، ومن اقتصر على البسملة فله في ذلك سلف أيضا ولا يفرض عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.